بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعود إلى الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبائر كما في صفحة 110 من الكتاب عندكم. وأشكر الإخوة الذين تفاعلوا معنا، أخونا جمعة عبد السلام وأخونا أحمد الشايع وأخونا أبو مشاري إبراهيم عقيري، جزاهم الله تعالى جميعا على مشاركتهم. وكما قلت، التأمل والنظر في الفروق الفقهية من أفضل ما ينمي الملكة عند الإنسان. وبالمناسبة، علم الفروق الفقهية كما أنه يذكر في الكتب فهو علم مستقل بذاته. يوجد كتب ألفت في الفروق الفقهية، وأشهرها هو كتاب الفروق للإمام القرافي المالكي، مطبوع في عدة مجلدات. ويوجد كتب كثيرة سواء للسابقين أو المعاصرين. في الفروق كما قلت، لعلنا نذكر الفروق على المذهب ثم على القول الآخر. فأول فرق من الفروق، السلام عليكم ورحمة الله، أن المسح على الخفين ونحوها على أعضاء محددة، يختص بعضو محدد، أليس كذلك؟ بينما المسح على الجبائر لا تختص بعضو محدد من أعضاء الوضوء. الفرق الثاني أن المسح على الخفين والعمائم ونحوها مختص بالحدث الأصغر فقط، أما المسح على الجبائر فهو في الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الفرق الثالث أن المسح على الخفين يجوز من غير ضرورة وحاجة، فهو رخصة، أما المسح على الجبائر فإنما يجوز للضرورة، فهو من باب العزائم لا من باب الرخص. هذا فرق كم؟ الثالث. هذا الفرق الرابع، أن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لجميع العضو، ولا يلزم هذا المسح على الجبائر، بل يشترط أن تكون الجبيرة بقدر الضرر فقط لا بقدر العضو. الفرق الخامس أن المسح على الخفين مختص بظاهرهما فقط، أما المسح على الجبائر فيجب تعميم الجبيرة بالمسح. الفرق السادس، وهذه الفروق الخمسة كلها على المذهب. الفرق السادس أن المسح على الخفين لا يجوز الترخص فيه في السفر، أو بعبارة أخرى أن المسح على الخفين في سفر المعصية كالمسح على الخفين في الإقامة. أما الجبائر فإنها يجوز المسح عليها في أي سفر سواء كان معصية أو سفر طاعة، وهذا عائد إلى ما سبق. الفرق السابع أن المسح على الخفاف مؤقت بمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أما المسح على الجبائر فغير مختص بمدة، بل يستمر حتى يزول الضرر، هذه كلها فروق على مذهب الحنابلة، أليس كذلك؟ وثمة فرق ثامن على القول الآخر، وهو أن المسح على الخفين يشترط أن يكون لبسهما على طهارة، بخلاف المسح على الجبائر فيجوز المسح عليها وإن لم توضع على طهارة. وهذه إذن كم فرق ذكرنا؟ ثمان. إذن هذه ثمانية فروق في هذه المسألة، والإخوة الذين شاركوا معنا نشكرهم، ولهم إن شاء الله كتاب أو كتب هدية يأخذونها إن شاء الله بالغد إن شاء الله. نعود إلى ما توقفنا عنده بالأمس، موجبات الغسل. الغسل بضم الغين هو تعميم الجسم بالماء، بخلاف الغسل فهو غسل أي شيء ليس مختصا بشيء معين. والغسل نوعان من حيث صفته نوعان: الغسل المجزئ وهو تعميم الجسم بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ويسمى الغسل الواجب أو القدر الواجب. والنوع الثاني الغسل أو الصفة المستحبة للغسل، وهي أن يزيل ما علق به من الأذى بالاستنجاء والاستجمار ونحو ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا فيغسل رأسه، ثم يفيض الماء على جسمه. هذه صفة الغسل المستحب كما رواها عدد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين ذلك فإن الأغسال المشروعة على نوعين: أغسال واجبة وأغسال مستحبة. ابتدأنا في الليلة الماضية بالأغسال الواجبة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن موجبات الغسل سبعة، فمر معنا في الليلة الماضية الموجب الأول والموجب الثاني من موجبات الغسل. الموجب الأول خروج المني من مخرجه بلذة، والموجب الثاني انتقاله وإن لم يخرج، وذكرنا ما يتعلق بهذا في الدرس الماضي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أطر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. فالموجب الثالث موجبات الغسل هو تغيب الحشفة، وهي رأس الذكر، في فرج أو دبر. وقول المؤلف رحمه الله أو دبر أو ولو لبهيمة أو ميت، ليس كلامه عن حكم هذا الفعل، وإنما هو يذكر الحكم الذي يترتب من حيث الاغتسال، بمعنى أنه لما يذكر هذه الأحكام أو ميت لا يعني أن هذا جائز، وإنما يذكر الحكم على هذا المثال بغض النظر من جوازه من عدمه، فهذا يبحث في مواضع أخرى ليس في هذا الموضع. فيجب الغسل بتغيب الحشفة في فرج أو دبر، بمعنى سواء كان قبلا أو دبرا، ولو لبهيمة. وقول المؤلف رحمه الله ولو إشارة إلى الخلاف، أن هذا مختلف فيه عند الحنابلة، هل يجب بتغيب الحشفة في بهيمة أو لا، أو ميت، وكذلك فيه الخلاف عند الحنابلة، لو وطأ امرأة ميتة هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى شرط الوجوب وهو أن يكون تغيب الحشفة بلا حائل. فأما إن كان بحائل فلا يجب على كلام المؤلف، إذا كان تغيب الحشفة في الفرج بحائل فلا يجب في كلام المؤلف رحمه الله، دون تفصيل في كون الحائل رقيقا أو غليظا أو نحو ذلك. إذا تبين ما سبق، فما هو الدليل على أن تغيب الحشفة في الفرج موجب للغسل حتى وإن لم يحصل إنزال؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. فهذه صريحة في أن الغسل واجب حتى وإن لم يحصل إنزال. وفي رواية لابن ماجه: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني إذا التقى موضع الختان من الرجل بموضع الختان من المرأة فقد وجب الغسل، وهذا إنما يكون بتغييب الحشفة. واستطرادا، فإن الأحكام الشرعية المتعلقة بالجماع وبعضهم أوصلها إلى 300 أو 400 حكم شرعي، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، هي تتعلق بتغييب الحشفة، فلا يلزم العلاج الكامل، وإنما يجب مثلا الاغتسال ويجب حد الزنا وتحصل الثيوبة، ينتقل من كونه ذكرا إلى ثيب، إلى غيرها من المسائل بهذا القدر. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله بأنه إذا حصل مباشرة دون جماع أو حصل جماع دون علاج لكامل الحشفة فإنه لا يجب الغسل. وكل هذا مقيد بما إذا لم ينزل، أما إذا أنزل فقد وجب الغسل مطلقا على كل حال. واضح يا إخوان؟ تفضل. وإسلام كافر. نعم، وهذا هو الموجب الرابع من موجبات الغسل، إسلام كافر. والدليل على ذلك أو من الأدلة على ذلك حديث قيس بن عاصم في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وفي صحيح البخاري أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه لما أسلم ذهب فاغتسل ثم جاء فأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وموت وحيض ونفاس. وموت يعني يجب الغسل بالموت، وهذا هو الموجب الخامس من موجبات الغسل. والدليل على أن الموت موجب للغسل قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته دابته فمات في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر دال على الوجوب. وكذلك في الصحيح لما توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها 3 أو 7 وابدأنا بميامنها إلى آخر الحديث. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. ويسقط غسل الميت المسلم في حالات مثل استرادا، هذا مثل لو كان حريقا فيتفتت جسمه بالغسل إلى غير ذلك من الأعذار، لكن الأصل أنه يجب غسل الميت ولا يجوز دفنه أو الصلاة عليه قبل غسله. في سؤال؟ نعم. تفضل. وحيض ونفاس. الحيض والنفاس هما الموجبان السادس والسابع من موجبات الغسل. فالموجب السادس من موجبات الغسل هو الحيض، فيجب به الاغتسال بالنسبة للمرأة، لكن لا يصح اغتسالها إلا بعد انقطاع هذا الموجب، بعد انقطاع هذا الموجب هو الحيض. والدليل على أن الحيض موجب للاغتسال قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ تفضل محمد. بعد انقطاع الحيض. طيب وإن قال قائل إن المراد حتى يطهرن فإذا تطهرن، أن المراد انقطاع الحيض فإذا تطهرن. قال بعض العلماء إن المراد فإذا تطهرن يعني إذا انقطع الحيض. ماذا نقول؟ أحسنت، أنه يقال لا، التطهر نسبه الله تعالى إليهن، قال فإذا تطهرن، كما ذكرنا في موضع سابق قال الله تعالى حتى يطهرن. ما المراد حتى يطهرن؟ ينقطع الحيض. هل انقطاع الحيض بفعل المرأة؟ لا، ولهذا لم ينسب الفعل لنفسها وإنما قال حتى يطهرن. فإذا تطهرن المراد به الاغتسال، فلما كان الاغتسال بفعلها وإرادتها نسبه إليها. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستحاضة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال: تجلس عادتها فإذا انتهت تغتسل. وقد أجمع العلماء على أن الحيض موجب للغسل. والموجب السادس من موجبات الغسل النفاس، وهو الدم الذي ينزل بسبب الولادة. والدليل على كونه موجبا للغسل إجماع العلماء رحمهم الله تعالى. ثانيا الأدلة الواردة في وجوب الغسل على الحائض، لأن النفاس حيض والحيض نفاس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، قال لها لما حاضت في حجة الوداع، عائشة رضي الله عنها أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لأنها تخشى أن يفوتها الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي يعني أحضتي، فالحيض يسمى نفاس. إذن هذه هي الموجبات السبعة التي توجب الغسل. نعم. وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون. قال المؤلف رحمه الله: وسنة، يعني لما ذكر الحالات الموجبة للغسل ذكر ما يسن له الاغتسال. فأولا سنة لجمعة يعني الاغتسال للجمعة، والاغتسال للجمعة مشروع بإجماع العلماء، وإنما اختلفوا في درجة المشروعية هل هو سنة أو يرقى إلى الوجوب. والدليل على سنية الاغتسال ليوم الجمعة ما في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. فإن قال قائل: لماذا قلت بأنه مستحب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، ليس كذلك؟ فالجواب هو أن معنى الوجوب هنا ليس بمعنى الوجوب الشرعي، بدليل الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أفادت عدم الوجوب. ومن ذلك ما في سنن أبي داود رحمه الله وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولما دخل عثمان رضي الله عنه المسجد يوم الجمعة متأخرا وعمر رضي الله عنه يخطب خطبة الجمعة، قال له: تأخرت أو آنيت، يعني تأخرت في الحضور. فقال عثمان رضي الله عنه: ما هو إلا أن سمعت النداء، يعني النداء الثاني، النداء الأول الذي يكون عند دخول الخطيب، لأن النداء الأول الآن الذي يؤذن قبل دخول الخطيب إنما شرعه عثمان رضي الله عنه لم يكن موجودا. قال: إنما سمعت النداء فتوضأت وأتيت. قال: والوضوء أيضا، يعني أنك متأخر وتوضأت فقط، فلم يأمره بالغسل، وهذا فهم عثمان رضي الله عنه فلم يغتسل. فالخلاصة أن غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا، ولا ينبغي أن يفرط فيه الإنسان. نعم. وعيد وهذا هو الغسل الثاني من الغسائل المستحبة، الاغتسال للعيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وذلك لأن العيد اجتماع مثل اجتماع الجمعة بل هو أعظم، فيشرع له ما يشرع للجمعة من أخر الزينة والتطيب، بل يشرع له أعظم من ذلك. نعم. وكسوف وهذا هو النوع الثالث من الأغسال المستحبة، الكسوف. وقاسوه على اجتماع الجمعة، فكما أن الاجتماع الجمعة يشرع فيه الاغتسال، قالوا يشرع الاغتسال للكسوف. والصحيح هو عدم المشروعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثفت الشمس خرج مسرعا يجر رداءه للصلاة، حتى رداءه لم يضعه عليه بل خرج مسرعا ليدرك الصلاة، فكيف يقال بأنه يغتسل؟ فالاغتسال ينافي الخوف والاستعجال لأداء الصلاة. نعم. واستسقاء كذلك، الاستسقاء قاسوه على الاغتسال للاستسقاء، قاسوه على الاغتسال للجمعة وما ورد فيه. نعم. وجنون يعني يشرع للمجنون أن يغتسل إذا أفاق. نعم. وإغماء لا احتلام فيهما، وكذلك يشرع للمغمى عليه إذا أفاق أن يغتسل. والاغتسال في الجنون والإغماء مستحب في حالة عدم وقوع الاحتلام منهما، أما إذا وقع احتلام منهما فإن الغسل في حقهما واجب كما سبق. والدليل على مشروعية الاغتسال للإغماء ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مرضه الذي توفي فيه قال: أصل الناس، يعني صلاة العشاء، قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب في إناء. فوضعوا له ماء فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقوم سقط فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصل الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعل هذا 3 مرات، فدل هذا على مشروعية الاغتسال للمغمى عليه إذا أفاق. نعم. واستحاضة لكل صلاة، يسن الاغتسال الاستحاضة لكل صلاة. والاستحاضة سيأتي تعريفها بشكل أوسع عند الكلام على الحيض، لكن باختصار المراد بها ما ينزل من المرأة سوى دم الحيض، وإن شئت فقل هو ما ينزل في غير وقت العادة، وهو في الغالب يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم عرق. فالمستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وإنما يسن لها على المذهب أن تغتسل لكل صلاة، لما جاء في حديث في الحديث في صحيح البخاري: واغتسلي لكل صلاة. وهذه اللفظة اختلف في رفعها ووقفها، وبناء عليها اختلف العلماء في حكم الاغتسال المستحاضة. نعم. وإحرام، يعني يسن الاغتسال للإحرام، والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أراد الإحرام اغتسل، وكذلك الدليل عليه ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في قصة حجة الوداع، أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت في ميقات ذو الحليفة، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع؟ فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تغتسل وأن تستنثر بثوب حتى لا يلوثها الدم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على مشروعية الاغتسال للإحرام؟ هيا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، ما وجه الدلالة على مشروعية اغتسالها للإحرام؟ نعم تفضل. أحسنت. الآن أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما نفست، هل الغسل يكون لأجل النفاس؟ لا، لأنه لا فائدة منه، وإنما يكون الغسل بعد انقطاع الدم. فلما أمرها دل أنه أمرها بالاغتسال لأجل الإحرام، واضح؟ فإذا كانت المرأة الحائضة والنفساء إذا أرادت الإحرام يشرع لها الاغتسال لأجل الإحرام، فلأن يشرع لغيرهما باب أولى، لأن الاغتسال للحائض والنفساء لا يرفع الحدث كما هو معلوم. نعم. ودخول مكة وحرمها، ودخول مكة وحرمها، وهذه من السنن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه اغتسل لدخول مكة. نعم. ووقوف بعرفة. نعم. وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله، الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، جاء فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووداع ومبيت مزدلفة ورمي جمار، وهذه الأخرى مثل رمي الجمار ونحوها إنما قاسوها على بقية أفعال الحج التي اغتسل لها النبي صلى الله عليه وسلم، قاسوها على بقية أفعال الحج التي اغتسل لها النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال على الأغسال الواجبة والمستحبة؟ تفضل. وتنقض المرأة شعرها لحيض. نعم. ودخول مكة وحرمها، المراد الغسل واحد، هل هناك فرق بين مكة وحرم مكة؟ نعم. حرم مكة له حدود، ومكة بمعنى أنه في القديم كان الحرم أوسع من مكة، من الحرم، أليس كذلك؟ لكنها ليست من مكة. الآن لما اتسعت مكة دخل فيها أحياء ليست من الحرم. نعم. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي حكم نقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة، بمعنى إذا كانت المرأة قد ضفرت شعر رأسها هل يجب عليها أن تنقضه للاغتسال من الجنابة؟ قال المؤلف رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة، يعني لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لجنابة، بشرط أن تروي أصوله، يعني تضع عليه من الماء حتى يصل إلى أصول رأسها. وهذا هو الصحيح، أنه في غسل الجنابة لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها إذا كانت قد ضفرته، وإنما يكفي أن تروي أصوله بالماء. والدليل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات بالماء، ثم تفيضي عليه الماء فتطهري. وأيضا لأن نقض الرأس للجنابة وهي أمر يتكرر فيه مشقة بينة على المرأة، بخلاف الحيض والنفاس فإنه لا يتكرر تكرر الجنابة. نعم. وسنة مشاري كيف المراد بنقض الرأس؟ يعني إذا كانت المرأة قد ضفرت رأسها وضعته جدايل، الأصل في الاغتسال أن تعمم المرأة جميع رأس جميع، أو يعمم الرجل المرأة جميع بدنه بالماء، أليس كذلك؟ فهل يجب على المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة وكانت قد ضفرت رأسها وضعته جدايل أن تحل الجدايل سرح الشعر؟ في غسل الحيض والنفاس يجب أن تحل الضفائر، أما في غسل الجنابة فلا يجب، بل يكفي أن تروي أصول الشعر بالماء ثم تغتسل، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لذلك، ولأن هذا أمر يتكرر فيشق على المرأة. نعم. وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع. وهذه سبقت معنا أنه يسن الوضوء بمد، والمد قرابة نصف لتر وأكثر، نصف لتر إلى 600 أو 700 مللتر، لأن الصاع 4 أمداد، والمد بقدر ما يجمع يديه هكذا، هذا هو المد، فالصاع 4 أمداد. والدليل على قول المؤلف حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. نعم. وكره إسراف. وكره إسراف، والإسراف ليس مقدرا في الشرع، وإنما يختلف باختلاف الأزمان والأعراف. والدليل على كراهية الإسراف أن الإسراف منهي عنه في العموم، فكذلك ينهى عنه في شأن العبادات، فلا ينبغي أن يسرف المرء سواء في وضوئه أو غسله، وإنما يقتصد. نعم. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. نعم، هذه مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي حكم الإنسان إذا اغتسل ولم يتوضأ وضوءا مستقلا سواء قبل أو بعد، هل يجزي عن الوضوء؟ هل يرفع الحدث الأصغر والأكبر معا أو يرفع الحدث الأكبر فقط؟ واضح؟ والكلام على هذه المسألة أن الغسل المشروع، ما المراد بالغسل المشروع؟ يعني الغسل الواجب والمستحب، فيخرج بذلك غسل التبرد. غسل التبرد لا يرفع الحدث الأصغر أبدا، لأنه ليس بطهارة شرعية أصلا، أليس كذلك؟ ليس بطهارة شرعية، أليس كذلك؟ ليس فيه رفع حدث، فالغسل المشروع سواء كان واجبا أو مستحبا له حالات. الحالة الأولى أن ينوي رفع الحدث الأصغر والأكبر معا فيرتفع حدثه الأصغر والأكبر، النوع الثاني أو الحالة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ولا ينوي رفع الحدث الأصغر، كان يكون غائب عن ذهنها وما شابه ذلك، فعن المذهب أنه لا يرتفع الحدث الأصغر. الحالة الثالثة أن ينوي رفع الحدث مطلقا دون تفصيل هل هو أصغر أو أكبر، فهنا يرتفع الحدثان معا الحدث الأصغر والأكبر. هذه هي ثلاث حالات، بعض نذكر حالات أخرى لكن هذه هي الثلاث الحالات التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث أطلق ارتفع. فدل قوله هذا على أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط أنه لا يرتفع الحدث الأصغر. نعم. وسن لجنب غسل فرجه نعم يعني يسن للجنب أن يغسل فرجه، بمعنى أن الجنب إذا لم يغتسل فيسن له أن يغسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وط، ويسن له الوضوء وهو لا يرفع الحدث لكنه يخفف الحدث لأكل وشرب ونوم، والنوم جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يغتسل يشرع له الوضوء، ومعاودة وطء يعني إذا أراد أن يكرر الجماع ولم يغتسل فيسن له الوضوء ولا يجب. والغسل لها أفضل، يعني الغسل لهذه الأمور السابقة الأكل والشرب والنوم الغسل لها أفضل بلا إشكال. نعم. والغسل لها أفضل وكره نوم جنوب بلا وضوء، وكره نوم جنوب بلا وضوء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن نوم الجنوب دون وضوء أو اغتسال. نعم تفضل. فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الطهارتين، الطهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل، انتقل إلى التيمم، وإنما أخر التيمم لأن التيمم يقع عن الطهارتين معا، عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. والتيمم في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح هو استعمال التراب في الطهارة. والدليل على مشروعية التيمم قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا إن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم من خصائص هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أعطيت خمسا لم تعطهن أمة قبلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكون الأرض طهورا هذه من خصائص هذه الأمة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة شروط للتيمم. الشرط الأول أن يكون بتراب، وخرج بقوله بتراب خرج ما سوى التراب مثل الرمل والحصى. والدليل على اشتراطه التراب ما جاء في بعض روايات الحديث السابق، حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعل لي ترابها أو تربتها طهورا. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون تراب، بل يصح بكل ما تصاعد على الأرض، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا، والصعيد هو كل ما يتصاعد على الأرض. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: جعلت لي الأرض، وهذا عام. طهورا، هذا الشرط الثاني أن يكون الذي يتيمم به طهورا، لا طاهرا مستخدم في تيمم سابق على المذهب، ولا نجسا. والدليل على اشتراط كونه طهورا قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فقوله طيبا دليل على اشتراط أن يكون طهورا. والشرط الثالث أن يكون مباحا، بمعنى لا يكون مسروقا أو مغصوبا. وهل هذا يتصور؟ أحد يسرق تراب حتى يتيمم فيه؟ تصور؟ نعم؟ كيف؟ أحسنت، يحصل كثيرا. إنسان مثلا غصب أرضا، هل يجوز له أن يتيمم بترابها؟ المؤلف يقول لابد أن يكون مباحا. الشرط الرابع أن يكون له غبار، فلا يجوز التيمم بالتراب إذا أصابه الماء فلم يكن له غبار، هذا على المذهب. والدليل هو قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا إن منه من هنا للتبعيض، يعني امسحوا بوجوهكم وأيديكم في بعضه. وإذا لم يكن له غبار فإنه لا يكون هناك تبعيض، لأنه لا يعلق باليد، فلا يتصور المسح منه. والقول الثاني هو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يشترط أن يكون له غبار، بدليل عموم الآية والحديث: صعيدا وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. وحديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم قال: إنما يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه على التراب، وفي رواية: ثم نفخ فيهما الغبار فمسح بهما وجهه. فدل عنه لا يشترط علوق الغبار. إذن ما المراد منه؟ نقول إن من هنا ليست التبعيض، وإنما الابتداء الغاية، يعني ابتداء من التراب. الشرط الخامس: إذا عدم الماء، تفضل. إذا عدم الماء لحبس أو غيره، تفضل، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرع ببدن أو مال أو غيرهما. نعم، إذا هذا هو الشرط الخامس، إذا عدم الماء لحبس، يعني كأن يكون محبوس ليس عنده ماء، أو مثلا في مستشفى وليس عنده ماء وليس عنده من يحضره له، أو في البرية ولم يجد ماء، أو نحو ذلك. والدليل على هذا الشرط هو قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. فشرط صحة التيمم هي عدم وجود الماء. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بعدم وجود الماء وجود الماء مع حصول الضرر به، ولهذا قال: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. كأن يكون الماء موجود لكن به حروق، لو أصابها الماء ولو مسحا تضررت، فهنا يتيمم لأنه في حكم العدم للماء. ولهذا يقولون: عدم الماء حسا أو حكما. نعم، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا نعم. دخل. قال المؤلف رحمه الله ويفعل يعني التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني أن التيمم يقوم مقام الماء في الطهارات كلها سواء كانت طهارة رفع حدث أو طهارة إزالة خبث، إلا في صورة واحدة وهي النجاسة على غير البدن. إذن يقوم التيمم مقام الوضوء، ويقوم التيمم مقام الاغتسال، ويقوم التيمم مقام الاستجمار والاستنجاء أو أي نجاسة على بدنه. هذا على المذهب، يعني يقولون لو أن الإنسان مثلا على طهارة، لاحظتم يا إخوان، متوضأ على طهارة لكن في يده نجاسة، أصابها نجاسة وليس عنده ماء يغسلها به، فحضر وقت الصلاة يتيمم عن رفع عن إزالة النجاسة كما يتيمم عن رفع الحدث. هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يتيمم إلا عن التيمم أو الغسل عن الوضوء أو الغسل، يعني أنه لا يتيمم إلا لرفع الحدث، لأن رفع الحدث هو الذي ورد فيه الدليل في التيمم، وما سواه فلم يرد فيه دليل. ونكمل إن شاء الله بعد الحج، كنا نود أن نستكمل أحكام التيمم لكن نكمل إن شاء الله بعد الحج، ونراكم إن شاء الله على خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.